بين حسب رجوع الأب رجوع الأب في ما هذا الابن يعني يعطي ابنه عطية يقول هذا ابني لك عدل ثم يقول هذا ثم يقول خلاص أنا تراجعت هذا اللي جاء هذا المعنى هذا المعنى يعني لا يجوز هذا حقه لا تجوز ليش ابن عمر بن عباس إلا الوالد والده لأن الولد وما ملك لوالده لو أن يعطيه له يمنعه أما الغريب أما الغريب ما يجوز حرم. حرم نعم حرم على الصحيح مثل فيها خلاف بارك الله فيك ذكرت في مسألة تكليف الكفار بشرائع الإسلام وقلتم أن الخلاف في هذه المسألة يؤول إلى اللغة يقول إلى اللغة فلا ترى أنه يترتب عليه بعض المسائل مثلا على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إذا كان إنسان كافر ونذر نذرا مثلا على القول بأنه مكلف بشرائع الإسلام إذا أسلم ألا يلزمه الوفاء بذلك النذر لكن النذر هنا من خطاب الوضع الوفاء به أم من خطاب التكليف الوفاء بالنذر من خطاب الوضع لأنه من ربط الأسباب المسببات يعني عمر حديث عمر بن الخطاب الصحيح دال على هذا ولو كان كما ذكرت لكل ذب النذر هذا حجة عليك لو تأمنت لو كان النذر مخاطبا به لقيل له أنت كافر وأوفي بنذرك لكن نحن ما نقول له حتى يسلم فدل هذا على أنه غير مخاطب بالنذر أصلا وأن النذر هذا غير منعقد منه إلا بعد إيش إلا بعد الإسلام ولو كان يصح منه فجميع العبادات التي يعملها الكافر ما هي مقبولة نذرا أو إكرام ضيف يتعبد الله بذلك أو كسوة البيت الحرام ما كان صلاته وهكذا لا تدل على أنه ما يقبل منه أما مثل الوفاء بالنذر هذا من ربط الأسباب مسبباتها مثل ما لو عليه أرش نقول يجب عليه الوفاء الله أحفظك الله أحفظك في هذا كمان هذا في نقطة العلة لما راجع كلام المؤلف الأصل إيش الذي قبله تتكلم عنه حكمها علة حتى عند الأئمة هذا مراد فذكر المؤلف للكلام السابق هذا أولى به أيضا هذا الذي فيما يظهر لله عنه عرفت الله حضر المؤلف ذكر من قبل أن العلة قد يوجد فيها الحكم وقد لا يوجد هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف أنه تطلق العلة على مجتمع فهذا أولى بالمؤلف يعني أيضا تسمية ما لم يجتمع أولى بالمؤلف لكلامه المتقدم هذا معنى كلامنا رحمه الله وراجع كلام الروضة أصلا عندك مصدر الروضة 59 اقرأ البحث فيها كاملة وافدني إن شاء الله العباس أنا نعم هل هو مصدر الوضع عن هذا من خطاب التكليف ليس من خطاب الوضع هل في خلاف أم هذا أنا ما أعرف ما أعرف الرفع عزيزة هي خلاف أي نعم من خطاب التكليف أي نعم بقى القضاء والأداء القضاء والأداء من خطاب التكليف وما أعرف فيها أنت راجع المثل وافدين راجع المثل وافدين إذا قيل بالله في الرفع العزيزة أي نعم خطاب الوضع اعتبار ومن خطاب التكليف اعتبار كلام محتمل الاعتبار متى وجد هذا الشيء وجد هذا الحكم هذا الطبع وباعتبار التكليف أنه يجب على إذا خاف على سلوك أن يكون مهم يتحدث ومقابل بها إنقاذ النسل هذا الكلام محتمل لكن ما أعرف قائلا به بجانا أني قلت بها الفريقين لكن الجمع ما أعرف قائلا به إما قالوا كذا وإما قالوا كذا وإلا هي المسألة محتملة لكن من ناحية التأصيل السابق الذي تمشي في جميع الأحكام هو من خطاب التكليف لأنه ينظر فيه للعامل رخصة لك عزيمة عليك فلولا وجود المكلف ما كانت لها فيه ما كان يعني الحكم ثابتا في محله عرف وأنا ينظر العمل العمل الطرع النظر العمل الأمن نفسه وكذلك الحرام ينظر فيه للعمل العمل نفسه لأنه المحرم ينظر فيه إلى العمل نفسه للأمن نفسه فقط من غير العمل لكن تعلم